يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أي ما أهدى إليه الناس إلا لأنه موظف من قبل الإمام أو الحكومة، ولولا هذه الوظيفة ما سأل فيه أحد. هؤلاء الذين يستحلون هذه الأموال كيف حالهم بعد الإحالة على المعاش؟ هل يأتيهم أحد إلى بيوتهم بأقفاص الفاكهة والخضروات والأرز وغير ذلك كما كان يؤتى له في حال وظيفته؟ أين السيارات التي كانت تفرغ أمام بيته الأقفاص والكراتين والأشولة والأجولة، هذه التي كانت تصب عند بيته حال الوظيفة؟ لماذا لا تصب عند باب بيته بعد إحالته على المعاش؟ ما الذي تغير؟ ما تغير إلا أنه فقد الوظيفة، فهل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا؟ فالحكومة والقطاع العام الحق هنا عام، القطاع الخاص الحق خاص، الحق خاص بمن؟ بصاحب العمل. أما في الحكومة والقطاع العام فالحق عام، يعني معناها أنك محتاج إلى أن تستأذن جميع أفراد الشعب، هذا الشعب، إذنوا لي أن أخذ هذا المال لنفسي، فهذا لا يجوز بحال. فالولايات العامة أحكامها أشد من الإجارة، الولايات العامة أحكامها أشد من الإجارة، فالأجير له يعني صاحب عمل يمكن أن يستأذن منه، والمسؤولية محددة بينه وبين صاحب العمل المستأجر، الأجير علاقته مع المستأجر فقط. أما الولاية العامة، الولاية العامة الوظيفة التي تكون في الحكومة أو في ولاية عامة، هذه لا يمكن أن تضبط بمثل هذا الضابط، لأنها ولاية عامة والحق فيها لجميع المسلمين في هذه البلاد. فلا يجوز بحال أن يقول أحد إن الرئيس المباشر وافق أني أمشي قبل الموعد، إن الرئيس المباشر وافق أني لا أحضر وأني واقع عن كل الشهر أو واقع عن الأيام التي أغيبها، إن الرئيس المباشر يأذن لي أن أتغيب أو يأذن لي أن أتأخر في الحضور وأن أوقع في موعد الحضور الرسمي، كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول أنا فتاة منتقبة، فهل يجوز لي خلع النقاب أمام خال والدي؟ بن قسين تكتب شقيق جدتي. يا أخت الإسلام، خال والدك يعتبر خالا لك، الناس يقولون جد ولا بأس، يعني لا يهمنا التسمية، لكن الخال محرم للمرأة سواء أكان خالا مباشرا لها أو خالا لأصولها، يعني خالها خال مباشر، خال والدها وخال والدتها كذلك خال لها، على أن يكون طبعا خالا فعلا، ما يكون ابن عم جدتك مثلا أو ابن عم جدك في مقام عمك أو في مقام خالك، لا، أن يكون خالا لك أو لأصولك. فالخال المباشر محرم للمرأة وهو أخو أمك، والخال الذي هو خال لأصولك، خال والدك وخال والدتك، هذا يعتبر من محارمك أيضا، وكذلك عمك المباشر وعم والدك وعم والدتك، هذا من المحارم. أما بقية السؤال، وهل يجوز خلع النقاب أمام زوج خالتي؟ الجواب لا، ليس زوج خالتك من محارمك، فجزى الله السائلة خيرا على حرصها على معرفة دينها، وهذا أمر مهم بالنسبة للنساء، ويمكن للسائلة ولمثيلاتها الرجوع إلى أشرطة الحجاب، فإن فيها تفاصيل مهمة، والله تعالى المستعان. ذكرت في آخر سؤالها أن الاثنين في سن والدها، يعني 48 عاما، لا يؤثر السن في هذا السؤال، لا يؤثر السن في هذا السؤال. هل يجوز في شهر رمضان في صلاة التراويح أن أصلي 4 ركعات في المسجد مع أصلين وباقي القيام في ثلث الليل الأخير في المنزل؟ يجوز إن شاء الله تعالى مثل هذا، على أننا لا نزيد على 11 ركعة، طبعا بدون ركعتي سنة العشاء، فسنة العشاء ليست معدودة في هذه الركعات، فما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وأكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والسلام على رسول الله. يقول السائل: الأهل في المنزل يريدون مني أن أعمل، ويقولون لا ينفع أن تجلس هكذا في البيت فقط تصلي ولا تعمل، هذا لا ينفع. ووجدت عملا ولكن يطلبون مني أن أحلق لحيتي، وهذا هو العمل الموجود حاليا، وأنا ليس معي مال أصرف به على نفسي، هل أحلق لحيتي وأعمل ثم بعد أن أثبت في العمل أو أثبت أطلقها مرة أخرى؟ أفيدوني جزاكم الله خير. الحقيقة الملاحظ على الأسئلة أنها تتكرر تقريبا، ولو أن بعض إخواني جمع الأجوبة وفهرسها سيكون خيرا كثيرا إن شاء الله. ولعل الأنفع والأنفع أن أفعل كما فعل شيخنا أبو عبد الرحمن في كتابه إجابة السائل إلى أهم المسائل، حيث جمع الأسئلة المهمة التي ترد عليه وكتب جوابها في كتاب، بحيث يسهل على كل من سأل مثل هذا السؤال أن يجد بغيته فيه، حتى لو تكرر السؤال يمكن أن يحال على الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا في بعض كتبه وأشرطته إن الكتاب عمره أطول من الشريط، إن الكتاب عمره أطول من الشريط. وحقيقة أنا تصفحت الأسئلة بسرعة، ما وجدت سؤالا يعني له قيمة يستحق الجواب. فالأسئلة تتكرر وبنفس الصياغة وبنفس المواضيع، ولهذا أقول لإخواني إن المسألة الآن ليست مسألة أسئلة. فتعود إخواني في مصر، تعودوا أن يسألوا عالة، يعني تعودوا أن يكونوا عالة. لماذا لا نكون أغنياء؟ لماذا لا نكون أغنياء؟ أسهل شيء ارفع سماعة التليفون، أريد أن أسأل سؤالا. على رأي بعض أخواتنا من طالبات العلم، وأنا آسف أن أنطق اللفظ الذي قالته، يعني آسف أن أنطق اللفظ الذي قالته، قالت: لعل إحداكن لو أخرجت ريحا ترفع سماعة التليفون وتسأل سؤالا. كلامها صحيح، كلامها صحيح، أن كثيرا من إخواننا له سنين يحضر الدروس ومع ذلك ما زال عالة، ما زال عالة. مات الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، فأين الثمرة؟ أين الثمرة؟ وكما رددت على مسامعكم كثيرا، إن الشيخ كان يقول في بعض مجالسه: لو ربيت ذبابا لنفع، لو ربيت ذبابا لنفع. فإخواني في مصر وأخواتي في مصر للأسف تعودوا أن يكونوا عالة، ولو حضر أحدهم 20 سنة يقول: أنا من تلاميذ فلان، ثم لو قلت له: هل تحفظ القرآن؟ تجده لا يحفظ القرآن. هل تحفظ شيئا من الحديث؟ لا يحفظ شيئا من الحديث. فماذا كنت تدرس طوال 20 سنة؟ ماذا كنت تدرس طوال 20 سنة؟ أين الذي درسته؟ سميع يعني، ها؟ يقولون أنا تلميذ، كلمة تلميذ نترجمها إلى سميع، يعني يحضر الدروس، هو ليس تلميذا، هو في الحقيقة يحضر الدروس. وهناك فرق كبير بين من يصدق عليه أنه تلميذ وبين من يحضر الدروس لمجرد السماع. فحقيقة الذي أريد من إخواني أن يغيروا مسارهم تماما، فهم يبحثون دائما عمن يسألونه، وأقولها بصراحة عمن يسألونه لا عمن يتعلمون منه. وهذه مشكلتنا الكبيرة، هذه السنين التي تمر من حياتنا لو بذلناها فعلا في طلب العلم حفظا للقرآن وحفظا لما تيسر من السنة، وأن نتسلح بالعلم النافع، لخرج منا علماء ولملأوا هذا الفراغ الموجود في الساحة فما أحوجنا لأن نتسلح بالعلم النافع. وكثير من إخواني يظنون أن الإصلاح يبدأ من المنبر، ونفس الذي أقوله في مسألة إصلاح الأنظمة الإصلاح للأنظمة القائمة يبدأ من القمة أو يبدأ من القاعدة؟ يبدأ من القاعدة. وكذلك الدعوة لا تبدأ من فوق المنبر. كثير من إخواني يريد أن يحضر درسا أو درسين ثم يأخذ تزكية من الشيخ ليصير من تلاميذه أو طلباته، ثم يركب المنبر ليقول أنا مزكى وأنا أهل لأن أركب المنابر. ومصيبتنا الكبيرة أن معظم الذين بدأوا طلب العلم، وما في طلب علم في الحقيقة، معظم الذين دخلوا في هذا المجال بدأوه من فوق المنبر. لعل الواحد منهم يمسك المكبر لكي يؤذن، ثم يحلو المكبر في يده فإذا به يرقى المنبر ليصير خطيبا، ثم يصدق نفسه أنه داعية، ثم بعد ذلك يتخيل نفسه عالما وإذا به يفتي الناس ويضر أكثر مما ينفع. فهذا هو حالنا للأسف. فكما نقول إن إصلاح الأنظمة لا يكون من القمة وإنما يكون من القاعدة، فكذلك هذا السبيل، سبيل الإصلاح والتعليم والدعوة، لا يبدأ من فوق المنبر، وإنما يبدأ من حلقات العلم الحقيقية التي تعلم الناس ألف وباء وتاء وثاء. ومن هذه الحلقات يبدأ الخير. ولذلك قلت لإخواني إننا في هذا المسجد ينبغي أن نعمم تلك المدرسة، مدرسة تحفيظ القرآن التي نعلم فيها الأطفال الصغار. ما أحوجنا نحن الكبار إلى أن نتعلم مثل هؤلاء الأطفال الصغار، وأن نجلس في حلقات العلم كما يجلس هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال يجلسون وحولهم أستاذ ومعه منهج، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأحاديث، يحفظهم بعض المتون في العلوم المختلفة كالطحاوية مثلا والأجرومية في النحو، الطحاوية في العقيدة والأجرومية في النحو والبيقونية في المصطلح وملحة الإعراب مثلا في النحو والرحبية في الفرائض، ويحفظون ما تيسر من العلوم المعينة على فهم الكتاب والسنة. هذا هو السبيل، وهذا هو أو هذه هي البداية. لكن الآن كثير من إخواني الذين يتكلمون معي أو أراهم بعد غياب، لعل بعضهم ما رأيته طوال سنين ماضية إلا 5 مرات أو 6 مرات، ومع ذلك أجده الآن يكلمني ويقول كذا وكذا، ونريد أن نسمع منك كذا وكذا، وما قولك في كذا وكذا. الوضع بارك الله فيكم، نحن نريد الإصلاح، وكما أقول كثيرا إن دين الله لا يرتبط بأشخاص، دين الله حق والحق باق ومستمر ولا يختفي ولا يزول، وإنما نحن نحاول أن نتشرف بأن نكون من حملة هذا الحق، فهذا فضل الله علينا، نحن نحاول أن نكون من حملة هذا الحق، والفضل لله ليس لنا، ومن حمل شيئا من هذا الحق لكي يبلغه فإنما ينفع نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالمشكلة أننا صرنا كما قلت عالة، مع أن باب الغنى مفتوح، وربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا، ما المانع؟ ونحن في الدنيا ما شاء الله قلوبنا مفتوحة، يعني الواحد منا تجده لا يحمل شهادة بالمرة ومع ذلك قلبه مفتوح يصارع أصحاب أعلى الشهادات في الدنيا، ما منعه عدم حصوله على مؤهل من أن يصارع أهل الدنيا في دنياهم، بل عنده طموحات عالية. يقول إن كان هذا الرجل حصل على الدكتوراه في الطب وصار عنده مثلا سيارة شبح، فأنا وإن كنت أميا لابد أن أعمل مشروعا تجاريا حتى أيضا أمتلك مثل هذه السيارة. ففي الدنيا ما شاء الله قلوبنا مفتوحة ويعني هممنا عالية، في الدنيا هممنا عالية، أما في الدين فنحن عالة. والمطلوب من الشخص الذي حمل شيئا من العلم كما يقال أن يمزق نفسه وأن يقطع نفسه ليملأ الفراغ وحده، هذا ما يصلح، ملء الفراغ لا يعني يملأه شخص أبدا. فالأمر بارك الله فيكم يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى إعادة ترتيب، ويحتاج إلى رجة، ويحتاج إلى غربلة، ويحتاج إلى بناء على أساس صحيح، به بإذن الله يتخرج طلبة علم على أساس، وهؤلاء الطلبة يتسلحون بالعلم النافع لكي يملأوا هذا الفراغ الكبير الذي لا يمكن أبدا أن يملأه شخص أو شخصان أو ثلاثة أو أربعة. وكما مثلت لإخواني بحال إخواني من أهل السنة في اليمن، عندهم مراكز، هذه المراكز كل مركز منها يملأه طالب علم، وهذا المركز يخرج، وبالتالي من يتخرج من هذه المراكز هو بنفسه يذهب إلى قريته أو إلى منطقته ليؤسس، يعني هي ماكينات تفريخ تفرخ الخير. فما أحوجنا في مصر إلى مثل هذه المراكز الطيبة التي تخرج فعلا طلبة علم يحفظون القرآن ويحفظون ما تيسر من الحديث النبوي ويحفظون ما تيسر من المتون والعلوم الخادمة للكتاب والسنة، لا يكون همهم أن يركبوا المنبر أو أن يقال عنهم الشيخ فلان أو الشيخ فلان، وإنما يكون همهم فعلا أن يتسلحوا بالعلم النافع وأن يسدوا الفراغ الموجود في الساحة. كثير من السائلين لو قيل له ارجع إلى الشريط يعلم الله، يعني يتكاسل أن يرجع إلى الشريط، هو يريد كلمة كما يقال يريد كلمة ورد غطاها، يقول له ارجع إلى الأشرطة، لا يريد أن يرجع إلى الأشرطة، استمع، مجرد الاستماع إلى شريط مضى لا يريده، هو يريد كلمة طازجة، كلمة من فم المعلم أو الأستاذ. فهذا الكسل أو هذا التكاسل أو هذا التواكل سميه ما شئت، في الحقيقة لا يصلح بحال أن يكون سبيلا لمعرفة الحق، ولا بد لأصحاب الهمم أن يتعلموا بطريقة صحيحة حتى يستطيعوا أن يسدوا المسد، وحتى يتمكنوا من ملء الفراغ الموجود في الساحة. وكما قلت هذا يبدأ من تحت، يبدأ من الأرض. الذي يريد أن يبدأ من المنبر نقول له فاشل، فاشل، دعوتك فاشلة. فكم ممن هم أفصح منك وأبلغ منك كانوا يركبون المنابر ثم ماتوا ولم يخلفوا تلميذا واحدا، وذهبت تلك الجموع التي كانت تحضر لهم، ولعل بعضهم كان يقف أمامه السائلون بالطابور، كان يقف أمامه السائلون بالطابور، وكذلك من يريدون أن يقبلوا يده بالطابور، ولعل بعضكم شاهد هذا وعاصره وعايشه. فأين ذهب هؤلاء؟ أين ذهب هؤلاء؟ وماذا خلفوا بعدهم؟ وماذا أنتجوا؟ ماذا أخرجوا؟ فنحن في الحقيقة لا نريد أن نكرر مثل هذه المأساة، لا نريد أن نكرر مثل هذه المأساة. فما يعني أشد فرحنا بالجموع، المسجد ما شاء الله امتلأ عن آخره. طيب، شيء يسر طبعا أن المساجد تمتلئ، ولكن أين الثمرة من هذه الجموع؟ كم من طلبة العلم تخرجوا من وسط هذه الجموع؟ وبعض إخواني الذين يقولون، من نسأل بعض الأحيان في الهاتف نقول مثلا الوقت غير مناسب، يقول من نسأل؟ لماذا أنت لا تبحث مسألتك بنفسك؟ والله بعض إخواني عنده قدرة على البحث ومع ذلك لا يتعب نفسه، بعض إخواني عنده قدرة على أن يبحث بنفسه ومع ذلك يتعب نفسه، لا يتعب نفسه بل يتعب أستاذه، إن صدق التعبير أنه أستاذه فعلا، هو ليس أستاذه وإنما هو يستمع إليه، وإنما هو يستمع إليه. فبعض الذين يحضرون منذ سنين، طيب بعد هذه السنين الطويلة أنت عاجز عن بحث مسألة بنفسك؟ إذن أين كنت طوال هذه السنين؟ في الوقت الذي أجد بعض الحريصين على الخير، يعني قلت لهم من أراد أن يتعلم كيف يبحث فإنه يأتي إلى المكتبة ويجلس عند إخواني الذين في المكتبة يعلمونه كيف يبحث. كثير ممن بدأ هذا لم يصبر، لم يصبر، وهذا هو بداية الطلب، بداية الطلب أن تتعلم كيف تبحث عن المسألة وكيف تأخذ دينك من مصادره الصحيحة. والمدرس أو الأستاذ لا يمكن أبدا أن يعلمك كل مسألة مسألة، هذا لا وجود له. أنت تنتظر من المعلم أن يرضعك. على رأي أحد إخواني اليوم يقول إن معظم من يراجعونك الآن إنما يراجعونك لأنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفطام، لأنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفطام. هو طب واحد يبقى هكذا يربع وهو عنده 50 سنة؟ إلى متى يربع؟ ولو استمرت هذه المسيرة 20 سنة أيضا ستجد نفس الشخص ما زال يقول لك من نسأل لمن تتركنا، ما أدري إيش إيش هذا، إلى متى؟ حتى الراضعة أو المرضعة ستمل في النهاية، ستمل، تقول وهذا اللبن الآن ما أصبح له قيمة. فالرضاع في الحولين، الرضاع في الحولين. فإذا وجد أن اللبن لا يفيد لأنه بعد الحولين خلاص اللبن هذا قيمته الغذائية بطريقة معينة تصلح لطفل في سنتين بحدود السنة الأولى والسنة الثانية، لو استمر هذا الطفل في الرضاع هل هذا اللبن ينفعه بعد ذلك؟ ينفعه بعد السنة الثالثة والرابعة؟ لا ينفعه، لأن هذا لسن معينة. فالشاهد بارك الله فيكم أن إخواني لا بد أن يفطموا، لا بد أن يفطموا، ولا بد أن يتعبوا، ولا بد أن يتحملوا ثني الركب في المساجد وحده لا يكفي. لا شك أن الدرس العام له فائدته، ما أحد ينكر هذا، لكن ماذا بعد الدرس العام؟ ماذا بعده؟ هذه الدروس العامة في مصر تلقى من زمان، ماذا بعد الدرس العام؟ وإلى متى تبقى هذه الدروس التي يقول فيها السائل ما حكم كذا ما حكم كذا؟ لابد أن يتخرج طلبة علم على أساس، وهذا الطالب لابد أن يتأسس وأن يصبر وأن يتحمل، أن يحفظ القرآن الكريم وما تيسر من الحديث، هذه قاعدة لابد منها، أن يتسلح عند الشيخ مقبل حفظه الله، طلبة يحفظون البخاري ويحفظون صحيح الإمام مسلم، والشيخ لم يحفظهم هذه الكتب، الشيخ لم يجلس هو يقول لهم خذ الحديث الأول الحديث الثاني، لا، هو أخذ مفاتيح، مفاتيح فقط، يعني علمه كيف يستعمل هذه العدة، قال له هذه العدة، يلا اشتغل، اشتغل ليس من أجل أن تركب المنبر، لا، اشتغل من أجل أن تتسلح أنت بالعلم النافع. لا أخفيكم يا إخواني أننا في بلادنا نحب الشهرة، وشهوة المنابر معروفة، وشهوة مكبرات الصوت أيضا معروفة، فللأسف إن معظم الجهود المبذولة ستجدها أشكالا بلا مضمون، ستجدها أشكالا بلا مضمون. وللأسف إن بعضنا مع وجوده في وسط هذه الدوامة أيضا قد ينسى نفسه، أو بمعنى آخر لا يجد وقتا لأن يفكر أين يتجه، إلى أين يسير، وهذا الطريق الذي هو فيه إلى أين يوصله، إلى أي مكان يوصله. ولذلك أنا لا أستعجب لما يأتيني واحد من إخواني له 10 سنين يحضر، له 10 سنين يحضر، ومع ذلك يقول نخاف على أنفسنا من الضلال، نخاف على أنفسنا من الانحراف، نخاف على... سبحان الله، ما الذي يحصنك؟ كم سنة تكفيك حتى تتحصن؟ مثل هذا الصنف لو بقي 100 سنة يستمع ستجده يقول نفس هذه الكلمة، نخاف على أنفسنا من الضلال، نخاف على أنفسنا، لأنه في الحقيقة ما تسلح، كل ما يملكه أن يقول اسألوا فلانا، يعني لو ناقشه أحد المبتدع في مسألة يقول تعال نروح للشيخ، وأنت ما فائدتك؟ ماذا عندك أنت من العلم لكي ترد به على هذا المنحرف أو هذا الضال؟ هيا نذهب إلى الشيخ حتى يرد عليك، هذه منقبتك أنك تأخذه إلى الشيخ يرد عليه؟ أنت تتسلح بالعلم الذي يحصنك من هذه الأفكار. فإذا كنت أنا أدرسك 10 سنين ثم بمجرد أن تحضر محاضرة لواحد من المنحرفين، بمجرد أن تحضر محاضرة واحدة لإنسان منحرف يمكن أن يغير كل ما تعلمته، بالله عليك هل هذا علم نافع؟ لا. إذا كان علم 10 سنوات يمكن أن يتغير بكلمة، أو يمكن أن يتأثر بمحاضرة أو ببعض الشبهات، هذا ليس علما، ولا أنت تحصنت حتى مجرد العقيدة الصحيحة، أنت مذبذب مهزوز. واحد يحضر سنين وبعدين يقول والله ما احنا عارفين الصح فين، ما احناش عارفين فين الصح من الغلط، هذا بيقول كلامه وهذا بيقول كلامه. إذن أنت نفسك تحتاج إلى أن تتحصن. أولا أنت الآن متكل، أنت متكل فقط بوجود فلان، كأن عصمتك من الفتنة والضلالة لا تكون إلا بوجود فلان، فما أصدق تلك الكلمة التي قالها أحد إخواني، يقول إنهم لم يصلوا بعد إلى الفطام أو مرحلة الفطام، ولذلك المسألة عاطفية تشبه ذلك الطفل الذي بلغ سنتين وأمه تريد أن تفطمه ويبكي، هل العلاج أنها تعطيه الثدي مرة أخرى لما يبكي، ولا العلاج تقول له خلاص لازم تأكل، أنت الآن وصلت إلى سن الأكل لابد أن تأكل، لأن جسمك الآن لا يكفيه هذا اللبن. فليس حل الفطام أن المرأة التي نوت أن تفطم طفلها أن تعود لكي تواصل الرضاعة مرة أخرى، الرضاعة لا تنفع الآن، المطلوب غذاء من نوع آخر. فحقيقة أنا أمسكت الأسئلة وقلبتها من أولها إلى آخرها وأنا متردد، أبدأ في الإجابة على الأسئلة كالروتين المعتاد ولا أعتذر وأمشي وأقول إن شاء الله أتيكم في صلاة العشاء، ولا أخلي أخانا محمود حفظه الله يأتي ويجلس مكاني ويجيب على الأسئلة. حقيقة أكون قد ظلمته لو فعلت هذا به وقلت له تعال أجب على الأسئلة بدلا مني، أكون قد ظلمته كما ظلمت نفسي وظلمت غيري سنين طويلة دون أن نفكر ودون أن نراجع أنفسنا ما هو المسلك الصحيح للإصلاح. لا بد أن يوجد فيكم، طبعا لا يمكن أن يقال على عكس كلامي إذن أنت تريد منا جميعا أن نتفرغ لطلب العلم، لا، وليس الأمر يعني أبيض وأسود، يعني بعض إخواني يا إما يتفرغ لطلب العلم يا إما ما في طلب علم خالص. على رأي بعض إخواني يقول لو أن أحدهم سألته امرأته أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا، لا يكلف نفسه وله سنين يحضر الدروس ويعرف أن في كتاب اسمه بلوغ المرام، يعرف أن في كتاب اسمه سبل السلام، يعرف في كتاب اسمه نيل الأوطار، ويعرف كل هذا، لا يكلف نفسه كلها. نحن سنتعب أنفسنا ليه نطلب الشيخ أسامة نسأله لحم الجزور ينقض ولا ما ينقض؟ يا أخي أتعب نفسك أنت بعض الوقت وأنت تعرف أن في كتاب اسمه بلوغ المرام، في كتاب اسمه نيل الأوطار، في كتاب اسمه سبل السلام، في كتاب اسمه صحيح بخاري، وأنت حضرت بعض هذه الدروس. طيب لماذا لا تكلف نفسك أن تفتح الكتاب وأن تبحث المسألة؟ لماذا؟ والمعلم كما قلنا لا يمكن أن يعلمك كل شيء، المعلم موجه، المعلم موجه، المعلم يعطيك إشارات، يعطيك إشارات، أما أنك تريد أن ترضع كل كلمة من المعلم وكلما طرأت عليك مسألة أن تسأل، لا. فكما في الحديث مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني إذا كان الإنسان عنده ما يعطي منه وقال يعني لا ما أعطي فمطل الغني ظلم، فلا بد بارك الله فيكم من إعادة ترتيب لكيفية الطلب. ونحن إن شاء الله في هذا المسجد الذي ننويه أن يكون فيه خطبة جمعة ودرس عام واحد فقط، خطبة الجمعة يوم الجمعة طبعا، ونقل كتاب رياض الصالحين، نقل درس رياض الصالحين من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء. وأنا لا أتكلم الآن من الذي سيدرس، أنا لا أتكلم عن شخص، أنا أتكلم عن دعوة، لا أتكلم عن شخص، أتكلم عن دعوة، لأن البعض يقول ما الحل، أنا الآن أصف الدواء، أنا الآن أصف الدواء. ونسأل الله أن يديم علينا نعمته، أن يديم علينا نعمته. وأما الذين يقولون أنت إذا غبت عن هذا المسجد لعله يضم للأوقاف وما إلى ذلك. المسجد يمكن أن يضم للأوقاف وأنا فيه. المسجد يمكن أن يضم للأوقاف وأنا فيه، فهذا ليس ببعيد. وطبعا تعرفون القوانين التي صدرت حديثا في مسألة من يتولى الدعوة ومن يتولى التدريس، ففي النهاية من دعا إلى الله ابتغاء وجه الله فما كان لله يدوم، وما كان لغير الله لابد أن ينقطع ولو بعد حين. فالمطلوب منا الإخلاص والعمل الصالح، هذا الذي نملكه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهل السنة بفضل الله إذا أخلصوا وصاروا فعلا أهل سنة فالله عز وجل يعزهم ويغنيهم من فضله، يعزهم ويغنيهم من فضله. وكلامي الآن أنا عن الدعوة، كلامي الآن عن الدعوة عموما، أن أهل السنة إذا هم أخلصوا وأخذوا بالأسباب وعملوا صالحا ربنا يعزهم. شيخنا أبو عبد الرحمن شيخ مقبل حفظه الله في عزة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يطلبه رئيس الجمهورية في بلده إلى عنده، تعال أريدك، والشيخ هو الذي يعتذر، بخلاف آخرين لعل الشيخ يدخل إلى رئيس الجمهورية وهو كاره، وعند الباب أمراء جماعات يقفون ينتظرون دورهم لكي يوقع لهم الرئيس على طلب أو أن يوافق لهم على شيء، كالشحاذين كالمتسولين، هم الذين يطلبون من الحاكم، والحاكم إما يوافق وإما لا يوافق، لأن الحاكم يعرف أنهم يريدون الكرسي، أنهم وإن تظاهروا بأنهم تحت سلطانه لكنهم ينتظرون اللحظة التي يقفزون فيها فوق الكرسي. والحكام برغم تعطيلهم لكثير من الشريعة إلا أنهم يفهمون من الذي ينازعهم في دنياهم ومن الذي يريد وجه الله، يعرفون هذا ويعرفونه بجلاء ووضوح. فشيخنا أبو عبد الرحمن استغنى بالله فأغناه الله. أحيانا ينصح الرئيس، يقول له التلفزيون سبب للإفساد، الضرائب حرام، الجمارك حرام، يقول له تعال أوليك وزارة من الوزارات وأصلح ما تريد. الشيخ يقول لا، نحن عندنا تفرغنا للعلم أفضل من الدنيا وما فيها. هذه عزة أهل العلم، وهذه هي عزة أهل السنة. لذلك فإن رئيس الجمهورية في اليمن يحترم الشيخ احتراما شديدا برغم أنه لا يوافقه في كل ما يقول ولا يقبل منه كل ما ينصحه به، بل يخالف في كثير من ذلك، ومع ذلك هو يجله ويحترمه لأنه يعرف أنه مخلص وأنه لا يريد الدنيا ولا يريد المناصب ولا الكراسي ولا يريد الشهرة ولا يريد الجاه والمنصب، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لإخواني أن نبدأ من القاعدة كما قلت، مثل مدرسة تحفيظ القرآن. إخواني الذين يريدون أن يتعلموا إن شاء الله يأتون إلى هذا المسجد ويقدمون، يعني ما هو طلب يعني مكتوب، يعني يطلب أن يلتحق لنقل بدار الحديث، لنقل بدار الحديث تتمة لمدرسة تحفيظ القرآن، ولنقل إن اسمها تحفيظ القرآن، مدرسة تحفيظ القرآن. ما الغرض من مدرسة تحفيظ القرآن؟ أن نتعلم، أطفالا وكبارا، وينتظم ويكون له أستاذ يحفظه القرآن ويسمع عليه، ويحفظه ما تيسر من السنة ويسمع عليه، وبهذا نتسلح بعلم نافع، وبهذا فعلا يخرج منا طلبة علم يمكن أن يملأ الفراغ. يأتي أحدنا هنا لكي يأخذ، وفي مكانه بعد ذلك يفرغ إن شاء الله ما أخذه، والعلم يزيد بالإنفاق لا ينقص، يزيد. فمحبتنا للخير لا تكفي، محبتنا للعلم وأهله لا تكفي. كثير من إخواني الآن غاية ما حصله في تلك الفترة الماضية أنه أصبح يحب العلم وأهله والسنة وأهله، ونحن لا نقول إن هذا شر، لهذا خير إن شاء الله. محبة العلم وأهله شيء طيب، ومحبة السنة وأهلها شيء طيب، ولكن لا بد من طلبة، لا بد من طلبة، ولا بد من تحصيل، وكل واحد منا يحصل بحسب استطاعته. يعني كما قلت لا نطلب من الجميع أن يتفرغوا لطلب العلم، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم فليفعل، فالتفرغ لطلب العلم من أعظم الفضائل. وقد مر بنا حديث الرجل الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتكاه أخوه المحترف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ومن أعجب العجب أننا لا نستنكر أن نفرغ أولادنا لتعلم اللغة العبرية في الوقت الذي نستنكر فيه أن يتفرغوا للكتاب والسنة. يعني يبقى الواحد ينفق على ابنه إيه؟ تدرس في إيش؟ يقول لك أنا الآن أحضر الماجستير في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. يعني في أي شيء يقول لك في اللغة العبرية أو في اللغة الفرنسية أو الألمانية، ووالده ينفق عليه وعمره 30 عاما. هذا متفرغ في الحقيقة للطلب، أليس كذلك؟ فإذا وجد من يفرغ ولده من أجل أن يتعلم الكتاب والسنة، أو تفرغ هو لتعلم الكتاب والسنة، يقول لك الرجل عاطل. الذي يتفرغ للكتاب والسنة يسمى ماذا؟ عاطلا. يقول لك هو يقعد يحفظ كتاب وسنة كده لغاية إمتى؟ كتاب وسنة بس، مع أنه في هذه الكليات والجامعات ممكن يتفرغ للموسيقى فقط، وممكن يتفرغ للباليه فقط، وممكن يتفرغ للفندقة فقط، كيف يقدم الخمر، متفرغ ويعلمون، هذا عندهم علم، هذا تعليم. والواحد ينفق على ابنه كله، اوعى تنشغل باي شيء يا ابني، التعليم، تعليم تعلم ابنك ايه؟ السياحة والفنادق، هذا هو التعليم الذي يفرغ له المسلمون، يتفرغون ليتعلموا كيف يقدمون الخمور في الوقت الذي إذا تفرغ أحدنا لدينه هذا يسمى عند الناس ماذا؟ يسمى عاطلا. إن شاء الله نواصل بعد الأذان.